بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب الصلاة الجماعة، قال رحمه الله: واختار شيخنا كأبي الخطاب في من عادته الانفراد مع عدم العذر وإلا تم أجره. وقال في الصارم المسلول: خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله عليه السلام: صلاة الرجل قاعدا على النصف ومضطجعا على النصف. فإن المراد به المعذور كما في الخبر أنه خرج وقد أصابه معك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. وهذا الخبر من حديث أنس رضي الله عنه، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وقال هذا خطأ. وذكر شيخنا في مواضع أن من صلى قاعدا لعذر له أجر القائم، ومعناه كلام صاحب المحرر وغيره. وقد روى أحمد والبخاري وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: واختار شيخنا كأبي الخطاب في من عادته الانفراد مع عدم العذر وإلا تم أجره، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. أن صلاة الفذ هذا في من عادته الانفراد مع العذر، يعني هذا في حق المعذور، أما غير المعذور فلا، لأنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ولكن هذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله فيه نظر، وذلك لأن المعذور له الأجر كاملا، وهو قياس كلام الشيخ رحمه الله في قوله أن من صلى قاعدا لعذر له أجر القائم. فكما أن من صلى قاعدا لعذر شرعي فله أجر القائم، فكذلك من صلى منفردا لعذر شرعي له أجر صلاة الجماعة، له أجر صلاة الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهمتم؟ إذن الشيخ رحمه الله يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. مقتضى هذا الحديث صحة صلاة المنفرد، أن صلاة المنفرد صحيحة، لكنه رحمه الله يقول هذا في المنفرد المعذور، يعني الذي صلى في بيته لعذر شرعي، أما غير المعذور فلا تصح صلاته، لأنه يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ولكن قلنا إن المعذور إن من صلى منفردا لعذر شرعي فله أجر الجماعة، له الأجر كاملا، كما أن من صلى قاعدا له أجر القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء، والفضل بالمضاعفة. وقد روى أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. وساق الحديث، هذا ما ذكره أبو داود، والحديث حسن. هلال وثقه ابن معين وابن حبان ورواه في صحيحه، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه، فإن صح فيتوجه القول بظاهره، ولعل ظاهر اختيار أبي داود ولا تعارض. وقد روي من حديث سلمان رضي الله عنه أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير، ولابد أنه في الفلاة لعذر وقصد صحيح، ويحتمل أنه يراد به الاعتزال في الفتنة. طيب، هذا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وهو فضل الصلاة في الفلاة، فضل الصلاة في الفلات، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وفي حديث سلمان أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير. ومن هذا الحديث استحب بعض الناس أن يصلي الإنسان في الفلات ويدع مساجد الجماعة، فإذا كان في سفر ومر بمساجد جماعة يقول لا أصلي مع الجماعة وإنما أصلي وحدي في الفلات. وهذا القول فيه نظر من وجوه: أولاً أن الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله ضعيف، وثانياً أن الفضل الذي في صلاة الجماعة فضل يعود إلى ذات العبادة، والفضل في الصلاة في الفلات لا يعود إلى ذات العبادة وإنما يعود إلى مكانها. ومن القواعد المقررة أن الفضل العائد إلى ذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل العائد إلى زمانها أو مكانها. الفضل الذي يعود إلى ذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يعود إلى زمانها أو مكانها. فمثلا لو فرض أن رجلا يتمكن من أن يصلي وراء الإمام خلف الإمام، ولكنه إذا صلى خلف الإمام يتأذى بمن بجانبه، إما برائحته أو بكثرة عبثه وحركته، ولو صلى في آخر الصف خشع وحضر قلبه في الصلاة، أيما أولى؟ نقول يصلي في آخر الصف. لماذا؟ لأن الخشوع يعود إلى ذات الصلاة، فروح الصلاة ولب الصلاة هو الخشوع. كونه يكون قريبا من الإمام هذا فضل يعود إلى مكان العبادة. مثال آخر: رجل يطوف بالبيت ولو دنا من البيت قرب من الكعبة لم يستطع أن يرمل من كثرة الزحام، ولو طاف في حاشية المطاف لتمكن من الرمل، فأيما أولى؟ أن يدنو من الكعبة ولا يرمل أو أن يبتعد ويرمل؟ نقول يبتعد ويرمل، لأن الرمل يعود إلى ذات العبادة، فضل يعود إلى ذات العبادة، والقرب من الكعبة فضل يعود إلى مكانها. وعلى هذا فالإنسان إذا كان في طريقه ومر بمساجد تصلى فيه الجماعة فيها الجماعة فالأفضل أن يصلي مع الجماعة أفضل من أن يصلي وحده في الفلات. فهذا الحديث الذي في الفلات محمول على ما إذا كان الإنسان ليس عنده جماعة، أما إذا كان عنده جماعة فالمشروع أن يصلي معهم. نعم. ثم أيضا وجه المؤلف رحمه الله الحديث بتوجيه آخر، قال: ولا بد أنه في الفلات لعذر وقصد صحيح، بمعنى أنه لا يشرع للإنسان أن يتقصد أن يصلي في البر وحده، وإنما صلى في الفلات لعذر وقصد صحيح، بأن حضر وقت الصلاة وليس عنده من يصلي معه من الجماعة فصلى. هذا احتمال. احتمال آخر قال: أنه يراد به الاعتزال في الفتنة، يعني فيما لو حصل فتن وخشي الإنسان على دينه فخرج مثلا إلى البر وسكن البر، فحينئذ يصدق عليه أنه صلى في الفلات، أما أن يدع الجماعة فلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحتمل أنه يراد به الاعتزال في الفتنة أو الصلاة بحضرة العدو، وعلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر والله أعلم. وعنه: الجماعة سنة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه، وذكر شيخنا وجها: فرض كفاية وفاقا للشافعي في أحد قوليه، ومقاتلة تاركها كالأذان، وذكره ابن هبيرة وفاقا، وفي الواضح والإقناع رواية شرط، وذكر القاضي كذلك، واختاره ابن أبي موسى وشيخنا للمكتوبة، واختاره ابن عقيل، وقال: بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب، والنهي ويختص الصلاة. طيب، إذن ذكر المؤلف رحمه الله في حكم صلاة الجماعة 4 أقوال: قول أنها فرض عين، وهذا هو المذهب وهو من المفردات، وقول أنها سنة، أنها سنة وليست واجبة، والقول الثالث أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها من يكفي وحصل إقامة الشعيرة سقطت عن الباقين، وقول أن الرابع أنها شرط، وأن من صلى منفردا لغير عذر شرعي لم تصح صلاته. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيرون أن الجماعة شرط، وأن من صلى منفردا لغير عذر شرعي أن صلاته لا تصح. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا هذا نفي للصحة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وبأن صلاة الجماعة واجبة، والواجب لا يسقط، الواجب لا يسقط من العبادة إلا لعذر شرعي، فإذا ترك الواجب لغير عذر شرعي لم تصح العبادة. أفهمتم؟ نعم. ولكن تقدم لنا أن القول الراجح أنها فرض عين وليست شرطا، وأن من صلى منفردا لغير عذر شرعي فإن صلاته تصح ولكنه يأثم. والدليل على صحة صلاة المنفرد لغير عذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في صلاة الفذ فضلا، ومعلوم أن ما لا يصح لا فضل فيه. وأما الجواب عما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله ومن يعني قال بهذا القول، أما الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فالحديث ضعيف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، نقول النفي هنا يحمل على نفي الكمال ليس على نفي الصحة، جمعا بينه وبين حديث تفضيل صلاة الفذ. وأما قولهم إن الجماعة واجبة، والواجب إذا فقد من العبادة لم تصح، فيقال الواجب المتعلق بالعبادة نوعان: واجب في العبادة وواجب للعبادة. انتبه، الواجب نوعان: واجب للعبادة وواجب في العبادة. فالواجب في العبادة إذا تركه من غير عذر شرعي لم تصح صلاته، ولذلك لو ترك التشهد عمدا أو ترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا لم تصح صلاته. وأما الواجب للعبادة فتصح الصلاة بدونه لأنه خارج الصلاة. مثال الواجب للعبادة: الأذان والإقامة للجماعة، فلو أن جماعة صلوا بغير أذان ولا إقامة نقول يأثمون بذلك لكن الصلاة صحيحة. فإذا قال قائل: أليس الأذان واجبا والإقامة واجبة؟ قلنا بلى، ولكن الأذان واجب إيش؟ للصلاة وليس واجبا في الصلاة. نعم، منفصل. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وعنه ولفائتة ومنذورة. وظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الأذان لفائتة فقط. طيب، وعنه ولفائتة، يعني أن الجماعة تجب للفائتة، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا فاتته الصلاة أو أن الجماعة إذا فاتتهم الصلاة فإنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة. ويدل لذلك يعني الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر فلم يوقظهم إلا حر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وصنع كما يصنع كل يوم وارتحل من مكانه وصلى جماعة. فالجماعة تجب للحاضرة وللفائتة. كذلك أيضا يقول المنذورة رواية أنها تجب، ولكن وجوبها فيه نظر بالنسبة للمنذورة، لأن القول الراجح كما سبق أن الجماعة تجب للصلوات الخمس المفروضة، وما سواها لا تجب له الجماعة. قال: وفي وجوب الأذان لفائتة، يعني رواية وعنه ولفائتة ومنذورة. وظاهر كلام الجماعة هنا وفي وجوب الأذان لفائتة فقط، وهذا فيما إذا كانوا جماعة. إذا كانوا جماعة فيجب أن يؤذنوا وأن يقيموا، سواء كان ذلك للحاضرة أم للفائتة. ولكن إذا كان الإنسان عليه فوائت، إذا كان الإنسان عليه فوائت أو جماعة عليهم فوائت، فالسنة أن يؤذن لكل فريضة، أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة. مثال ذلك جماعة مثلا صلوا إلى غير القبلة في البر، صلوا إلى غير القبلة 5 صلوات، ثم تبين أن صلاتهم لغير القبلة، يعيدون الصلاة. إذا أعادوا الصلاة يشرع لهم أن يؤذنوا وأن يقيموا، ولكن هل يؤذنوا، هل يؤذنون لكل صلاة ويقيمون لكل صلاة؟ الجواب لا، يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون إقامة لكل فريضة أو لكل صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن جمع بين الصلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. الإنسان إذا جمع بين صلاتين أو قضى فوائت يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. والدليل من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه في عرفة، في يوم عرفة أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم ينقل أنه أذن للظهر وأذن للعصر، وكذلك حينما جمع في المزدلفة. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وعنه ولفائتة ومنذورة، وظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الأذان لفائتة فقط حضرا وسفرا على الرجال. طيب، حضرا وسفرا يعني أن الجماعة تجب في الحضر وتجب في السفر، أما وجوبها في الحضر فمعلوم، وأما وجوبها في السفر فدليله أمران. الأول أن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقيم الجماعة أو يصلي الجماعة في السفر كما يصليها في الحضر. ودليل آخر حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه حينما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم مع شببه، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة. قال مالك رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث يدل على أن الجماعة تشرع في السفر كما تشرع في الحضر، بل تجب في السفر كما تجب في الحضر. نعم. وقوله على الرجال يعني أن الوجوب مختص بالرجال، فالنساء لا تجب عليهن الجماعة، فلو اجتمع نساء وحضرت الصلاة جاز لهن أن يصلين منفردات، ولكن هل تستحب أو تباح أو تكره سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ونقل ابن هاني والعبيد، وأطلق جماعة الروايتين، وقيل والمميزين. طيب، يقول: نعم، ونقل ابن هاني والعبيد يعني أنها تجب على الأحرار وعلى العبيد يعني الأرقة، وهو كذلك، لأن الأحرار والعبيد كلهم عبيد لله، كلهم عباد لله عز وجل، كلهم خلقهم الله تعالى لعبادته، فلا فرق في الأحكام الشرعية بين الأحرار وبين العبيد، ولا سيما في العبادات المتعلقة بالبدن كالصلاة والصيام وغيرها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفعلها في المسجد سنة وفاقا لأبي. طيب، وقيل والمميزين. المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه يكون من تم له 7 سنين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر المميزين الذين بلغوا سبعا بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالصبي يؤمر إذا بلغ سبعا بالصلاة أن يصلي، ويؤمر أيضا أن يصلي مع الجماعة إذا أمكن، لأجل أن يعتاد ذلك ولأجل أن يألف الجماعة. لكن لو ترك الجماعة، يعني صلى في البيت أو ترك الجماعة، فلا إثم عليه لأنه غير مكلف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفعلها في المسجد سنة وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه فرض كفاية وفاقا للشافعي في أحد قوليه قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة، ولم أجد من صرح به غيره. وعنه واجبة مع قربه، وقيل شرط، قال شيخنا: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره. نقله يعقوب. طيب، يقول: وفعلها، يعني فعل صلاة الجماعة في المسجد سنة، لأن الواجب هو الجماعة، انتبع على المشهور من المذهب. فلو أن شخصا عنده أولاده، عنده أولاد في بيته، يستطيع أن يصلي جماعة وهو في البيت، ما دام أنهم جماعة يصلونها، لأن فعلها في المسجد سنة. فعندنا أمران: الجماعة وكونها في المسجد. الجماعة واجبة، كونها في المسجد على المذهب الذي قدمه المؤلف حكم ماذا؟ سنة، حكم سنة. ولكن هذا القول ضعيف، أعني أن فعل الجماعة في المسجد سنة وليس واجبا، ضعيف. يضعفه أمران: الأمر الأول ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع احتمال أن هؤلاء إيش يصلون جماعة في البيوت، مع احتمال أنهم يصلون جماعة في البيوت، مع ذلك هم بتحريقهم. وثانيا أننا لو قلنا إنها تفعل في البيت وأن المقصود هو تحصيل الجماعة لفات إظهار الشعيرة، وصلاة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام. وثالثا لو قلنا بجواز فعلها في البيت لم يكن في بناء المساجد أي فائدة، صار بناء المساجد إضاعة مال، لأن نقول كل بدلا من أن نبني مسجد جامع بملايين الريالات، نقول كل يصلي في بيته أو مع جاره، ولا حاجة أن تبنى المساجد، ولا حاجة أن تنفق الأموال فيها، ولا ريب أن هذا مخالف لمقصود الشرع. فإن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الدين، هي أعظم شعائر الدين هي صلاة الجماعة. فالقول نعم، ولأن أيضا القول بجواز فعلها في البيت سبب أو وسيلة للتخلف عنها، يعني حينئذ إذا قلت للشخص: لماذا لم تصلي؟ قد صليت في البيت، ها؟ فيعتذر أنه صلى في البيت وربما يكون كاذبا. فالصواب الذي لا ريب فيه أن فعلها في المسجد فرض. فعندنا أمران: أولا صلاة الجماعة واجبة، وكونها في المسجد واجب أيضا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه واجبة مع قربه، وقيل شرط، قال شيخنا، وهذا تقدم أن الذي يرى أنها شرط شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ولكن الصواب واجبة مع قربه. وما ضابط القرب؟ ضابط القرب سماع النداء، سماع النداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فمتى كان يسمع النداء وجبت عليه الإجابة. ولكن هل المراد سماع النداء مع مكبرات الصوت أو بدون ذلك؟ نقول: المراد بالنداء النداء المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير مكبر صوت، لأن مكبرة الصوت قد تبلغ مدى بعيدا، قد تبلغ إلى 5 كيلووات 6 كيلووات، ولا سيما مع ارتفاع المنارة وكثرة المكبرات. فعلى هذا نقول هل تسمع النداء؟ المراد بالنداء النداء المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا النداء يسمع لولا المانع وجبت أي الإجابة، وجبت الإجابة. وذكرنا فيما تقدم أن سماع النداء يعني يكون نحو من 800 متر، يعني أقصى حد تقريبا 800 متر. فالذي مثلا يسمع النداء نحو 800 متر أو عنده مسجد يبلغ هذه المسافة فتجب عليه الإجابة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال شيخنا: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره. نقله يعقوب. نعم، يقول: ولو لم يمكنه إلا بمشيه، يعني لو لم يمكن الإنسان الوصول إلى المسجد وفعل الصلاة مع الجماعة إلا بمشيه في ملك غيره فعل، مع أن الأصل أنه لا يمشي في ملك غيره إلا بإذن. قال: وإن كان بطريقه منكر، يعني لو كان طريقه إلى المسجد فيه منكر، أناس يغنون أو يفعلون منكرات، فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ نقول: لا، بل اذهب إلى صلاة الجماعة وأنكر إن كنت تستطيع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن لو كان يخشى على نفسه، لو كان يخشى على نفسه، لو خرج مثلا هناك سراق، هناك ناس يعتدون عليه، يعني في بلد فيه خوف وليس فيه استقرار وأمن، فهذا عذر في ترك الجماعة. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الأعذار في ترك صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتستحب للنساء وفاقا للشافعي، وعنه لا، وعنه تكره وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعن. وفي الفصول: يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين، والثانية تكره في الفريضة وتجوز في النافلة. نعم، والقول الأول أقرب الأقوال، أن الجماعة للنساء مستحبة. وإلى المؤلف ذكر حكم الجماعة للنساء 3 أقوال: مستحبة، مباحة، مكروهة، والقول الرابع الوجوب. لكن قول أبي يعلى رحمه الله: ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعنا، قال صاحب الأنصاف وهو غريب، يعني هذا القول غريب، لأنه لم يقل أحد من العلماء بوجوب صلاة الجماعة على النساء. وقد اختار هذا القول، أعني الاستحباب، اختاره ابن القيم رحمه الله، وقال: لو لم يكن في ذلك إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، لكان كافيا في مشروعيتها واستحبابها. نعم. نعم. لا، ما يجب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولهن حضور جماعة الرجال، وعنه الفرض، وكرهه القاضي وابن عقيل وغيرهما للشابة، وهو أشهر وفاقا لمالك وأبي يوسف ومحمد، والمراد والله أعلم للمستحسنة وفاقا للشافعي. طيب، يقول: ولهن حضور جماعة الرجال. لهن اللام هنا للإباحة، يعني يباح للمرأة أن تحضر جماعة الرجال ولا يجب. والدليل على جواز ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها خير، ولكن لو أرادت أن تحضر صلاة الجماعة سواء في الفرائض كالخمس أو الجمعة أو في التراويح كما هو الغالب، فإنها لا تمنع، بشرط أن لا تخرج متبرجة أو سافرة، لئلا تفتن أو تفتن، لأنها قاصدة لعبادة، فكيف تتقرب إلى الله تعالى بمعصيته؟ بمعنى أن تخرج امرأة تقول: أنا أريد أن أذهب إلى الجماعة لأصلي صلاة التراويح، وهي متبرجة سافرة متعطرة، نقول: ما فعلته من الإثم أعظم من الأجر الذي يحصل بصلاتها، يعني كونها تكف نفسها عن الفتنة وتكف غيرها خير لها. نعم. أحسن الله لي. ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والشابة وغيرها، فما يرحمك الله، فما دامت الفتنة مأمونة وخرجت متسترة غير متبرجة فهو مباح. نعم. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قال: لا تمنع إماء الله، يعني هن إماء لله ولسنا لكم. مساجد الله يعني أن المساجد لله ولسنا لكم، فإذا كن هن لله والمساجد لله فكيف تمنعونهن؟ حق لا تملكونه ولا تملكونهن أيضا. ولهذا قال: لا تمنع إماء الله، ولم يقل لا تمنع نساءكم، بل قال إماء الله، يعني أنهن إيش؟ إماء لله ولسنا لكم. نعم. أحسن. نعم. تجهر. كيف؟ لا لا، كل يصلون يتخذون هذا من راتب. لا لا، ما لم يرد عن الرسول، لكن لو اجتمعنا في بيت مثلا مرة من المرات وصلنا جماعة لا بأس. أما يذهبنا جماعة، يعني وحدة في الحارة تقول أنت إمامة الحارة، كل يوم يذهبون كل فرض يذهبنا يصلين، ها كل وقت إيه جائز، أقول جائز جائز، كتلة ولا واحدة؟ كل واحدة، لكن كونها تصلي في بيتها أفضل. حتى أنت أمل حتى أفضل من الحرم، لو كانت مثل بالقرب من المسجد الحرام وقالت أيما أفضل، أصلي في بيتي أو أصلي في المسجد الحرام، قلنا صلاتك في بيتك أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بيوتهن خير لهن. أين قال ذلك؟ ها؟ في المدينة. طيب مسجده تضاعف فيه الصلاة ولا ما تضاعف؟ تضاعف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكرهه القاضي وابن عقيل وغيرهما للشابة، وهو أشهر وفاقا لمالك وأبي يوسف ومحمد، والمراد والله أعلم للمستحسن وفاقا للشافعي. ويؤيده أن القاضي احتج بقوله في رواية حنبل وسئل عن خروج النساء إلى العيد فقال: يفتن الناس إلا أن تكون امرأة طعنت في السن. وقد قال القاضي: العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها. لكن في صلاة العيد يطلب من المرأة أن تحضر، ولهذا ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة حضورها إلا صلاة العيد. ليس هناك صلاة يطلب من المرأة أن تحضرها إلا صلاة العيد، لقول حديث أم عطية رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا أمر بإخراج الحيض مع أنهن لسنا من أهل الصلاة فغيرها من باب أولى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ليس ثمة صلاة، يعني ليس هناك صلاة يطلب من المرأة حضورها ويندب حضورها إلا صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال القاضي: العلة في منع الشابة خوف أمر الرسول، أمر بإخراج العواتق والحيض وذا الأمر، لكن حتى بعضهم قال بوجوبها. أي هذا العلة؟ نعم. أيه منصوصة. نعم. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن تخرج الحائض ومثلها النفسة مع أنه لا صلاة عليها، فخروج غيرها من باب أولى. لأن يعني يحصل يوم العيد موعظة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد لما فرغ من خطبة الرجال ماذا صنع؟ أتى النساء ووعظهن وذكرهن. نعم. أي صلاة العيد، لأن أمر بإخراج العواتق والحيض أمر، قالوا هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال القاضي: العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها، واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به. ومعلوم أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة، وكرهه أبو حنيفة لشاب. يعني إذا كانت العلة الطيب ونحوه فالعجوز قد تتطيب، ولهذا يقول المؤلف: معلوم أن هذا العلة غير أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة، يعني قد تأتي عجوز تتطيب وتتجمل وتخرج. نقول أيضا هي تتعرض الفتنة، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة، وكرهه أبو حنيفة لشابة، وكذا لعجوز في ظهر وعصر لانتشار الفسقة فيهما. قال بعض أصحابه: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد استحسنه ابن هبيرة. هذا في زمنهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل: يحرم في الجمعة ويتوجه في غيرها مثلها، وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى، وقاله بعض الحنفية وغيرهم. والحقيقة كان المتبادل أن يكون حضورها إلى الجمعة هو المطلوب. لماذا؟ لأن الجمعة فيها الموعظة والذكر، فكوننا نقول لا بأس أن تحضر مثلا صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر ونقول يحرم في الجمعة، هذا غريب. بل كان الإذن في الجمعة، كان الأولى أن يكون الترخيص في الجمعة أولى، لأن صلاة الجمعة فيها موعظة وذكر. نعم. لا بأس، المنهي عن اتباع الجنازة. حديث معطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لو خرجت مثلا ذهبت تصلي على الجنازة لا بأس في المسجد. أين؟ يقول مباح لا بأس. أيضا لا بأس به. أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كشفه وقبله. لكن اللي ينهى عنه أنه يعني يأتون بالميت أو تأتي النساء من محارمه ونحوه ويجتمعون كثر ويقبلون ويبكون، هذا يحرم لما يحصل من النياحة. هنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحم بس ما دام ورد النص ما في بأس، ورد الأصل الجواز، ما يدرينا ربما غيره من الصحابة فعل. ما يمكن يقول هذا خاص بأبي بكر، ما الدليل على الخصوصية؟ طيب هذا ولا أيضا زوجته دخلت عليه، بنته دخلت عليه، ما في دليل على المنع. أحسن الله إليك. قال رحمه. لكن هذا لا يعني من هذا لا نقول أنه سنة، أن الميت إذا مات وغسل وكفن يسن أن يكشف وأن يقبله أهله، لا، لو فعلوه لا بأس. نعم. ها؟ إيه هم يعلمون أن هذا شيء مباح وليس سنة. يودعونه؟ ودعكم أصلا مات. إيش؟ إيه الجمعة كغيرها. لا الجمعة كغيرها إنه يجوز لها حضورها، بل إذا قلنا إنها تحضر الصلوات الخمس فالجمعة آتت، لأن حضور الصلوات الخمس مجرد صلاة، وحضورها الجمعة الموعظة. نعم. أقول غريب. نعم. لا، وتخصيص الجمعة بالتحريم أيضا. مهم، ليس يعني على إطلاق. نعم. يعني ولذلك في الإنصاف يقول وكذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل، يعني يعدد أربع أقوال خمسة أقوال كلها وقيل، لأن بدل يقول وقال بعض العلماء وقيل يختصر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يحرم في الجمعة ويتوجه في غيرها مثلها، وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى، وقاله بعض الحنفية وغيرهم، ويتوجه تخريج رواية كراهة إمامة الرجال لهن في الجهر مطلقا تكره في صلاة الجهر فقط، وجزم به في الخلاف بالنهي. نعم، تكره في الجهر لئلا تفتتن بصوت الإمام، يعني ويتوجه تخريج من رواية كراهة إمامة الرجال لهن في الجهر مطلقا، يعني في الصلاة الجهرية تكره لأنه قد تفتن بالصوت، لكن هذا بعيد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وجزم به في الخلاف وجزم في الخلاف بالنهي في كل الصلوات في مسألة هل تبطل صلاة من يليها. قال: وقد نص عليه في رواية حرب، وسأله يخرجن في صلاة العيد، فقال: لا يعجبني في زمننا، لأنهن فتنة، وقد وردت السنة بذلك. ثم ذكر ما حدثه به أبو بكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدب بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن نساءنا تستأذننا في المسجد، فقال: احبسوهن، فإن أرسلتموهن فأرسلوهن تفيلات. وبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي أن امرأة قالت: يا رسول الله، نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا. لكن المؤلف يقول هذا الحديث، يقول: لم أقف عليه في الحاشية، وهو أيضا مخالف لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وأصح من هذا. نعم، إيش معنى فرسلوهن تفيلات؟ تفيلات يعني غير متجملات ومتطيبات، كما في قوله: وليخرجن تفيلات، في صلاة العيد أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، قال: وليخرجن تفيلات، يعني تخرج من غير يعني تبرج، يعني تخرج بالتستر والحشمة. نعم، نحن نقول هي الأصل الجواز، لكن إذا كان فتنة فله حكمها، بس ما نقول، يعني نقول الأصل في جواز ذهاب المرأة إلى المسجد الجواز. قد نمنع امرأة، نقول: أنت فتنة، أو يحصل منها فتنة، والأخرى يباح. ها؟ أي يمنع؟ أي في أي حال؟ نعم، حرامي، وقد ورد الوعيد عليه. نعم، انفصال. لا، ليست العلة انفصال، خروجها، لكن في وقتنا الحاضر المساجد المنفصلة، يعني في عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كالنساء والرجال في مكان واحد، أي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال بالتريث بعدما يصلون حتى يخرج النساء، وقال خير صفوف النساء آخرها، يعني بعد الرجال، وشرها أولها. في وقتنا الحاضر النساء منفصلات، فنقول خير صفوفهن أولها، لأن ما العلة منتفية. واضح؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي أن امرأة قالت: يا رسول الله، نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا، فقال: صلاتكن في بيوتكن أفضل من حجركن. الحديث. وقال في مسألة القصر: إذا صلت المرأة والعبد والمسافر الجمعة فإنه أفضل من الإتمام. نعم، يعني أفضل من أن تصلي الظهر أربعاً. وهذه الرواية يؤخذ منها أن صلاتها مع الإمام أفضل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واجتماع أهل الثغر بمسجد أفضل، والأفضل لغيرهم العتيق، ثم الأكثر جمعا، وقيل يقدم ثم الأبعد، وعنه الأقرب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. طيب، واجتماع أهل الثغر بمسجد أفضل، الثغر يعني الثغور على الحدود، كونهم يجتمعون في مسجد واحد أفضل من التفرق، لأن هذا أجمع لكلمتهم، ولأنهم ربما إذا كانوا أفرادا أو قلة ربما باغتهم العدو، فالأفضل أن يكونوا مجتمعين. قال والأفضل لغيرهم العتيق، يعني أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد. ولكن هل المراد، انتبه، هل المراد بالعتيق أو بالعتق، هل المراد بالعتيق العتيق بناء أو العتيق مكانا؟ نقول المراد العتيق مكانا، العتيق مكانا. وعلى هذا فلو كان هناك مسجد عتيق قديم ثم جدد وبني فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره، لأن هذا هو مقتضى تعليلهم رحمه الله، لأنهم قالوا لأن الطاعة فيه أسبق. فإذا كانوا عندنا مسجدان، مسجد بني قبل 300 سنة ومسجد بني قبل 100 سنة، أيما أفضل؟ الذي 300 سنة. حتى لو كان الذي 300 سنة أعيد بناؤه بحيث لم يمضي على بنائه نحو 2 سنين، فنقول الصلاة فيه أفضل. إذن المراد بقوله العتيق، العتيق إيش؟ العتيق مكانا وليس العتيق بناء. وعلى هذا فلو هدم وجدد فالأفضلية لا تزال باقية. نعم. قال ثم الأكثر جمعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. قال وقيل يقدم، يعني الأكثر جمعا على العتيق، وهذا أصح، أن الأكثر جمعا مقدم على العتيق. فلو كان الإنسان عنده مسجدان، مسجد عتيق له 500 سنة ومسجد جديد لكن الجماعة فيه أكثر، أيما أفضل؟ نقول الجماعة الأكثر أفضل، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. قال ثم الأبعد، ثم الأبعد يعني إذا كان المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب، لأنه يكتب له الأجر في ذهابه ورجوعه. ولكن هل معنى هذا أن يتقصد الإنسان الذهاب إلى المكان البعيد؟ الجواب لا. إذن قول المؤلف ثم الأبعد هذا باعتبار الواقع، باعتبار الواقع، وليس المراد التقصد. وإلا لقلنا لأهل البلد الذين في الجهة الشمالية يصلون في الجنوب، والذين في الجنوب يصلون في الشمال، لأن هذا إيش؟ هذا أبعد. إذن الأبعد ليس المراد أن تتقصد الأبعد، أن تذهب إلى الأبعد، وإنما المراد إذا كان هذا هو الواقع، بحيث أن أن أن أن الإنسان الذي يكون المسجد بعيدا عنه أعظم أجرا من الإنسان الذي يكون المسجد قريبا منه، وليس المعنى أن تتقصد الأبعد. ولأننا لو قلنا إنه يتقصد الأبعد لكان فيه أيضا هجر لجماعة المسجد والحي، كل إنسان يهجر جماعة مسجده ويذهب إلى الأبعد، وأولئك الذين في الأبعد أيضا يذهبون إلى مسجد آخر. فمثل هذه المسائل كون الإنسان يراعي جماعة مسجده وحيه ويصلي معهم هذا أفضل، إلا لسبب يعني مثلا يصلي في مسجد آخر لسبب حضور حلقة علم أو العمل أو نحو ذلك فلا حرج. أما أن يتقصد يكون المسجد بقربه ولكنه يذهب إلى مسجد آخر ويدع جماعة حيه، نقول هذا ليس من الأمور المشروعة، إلا أن يكون هناك إيش؟ سبب، كما لو كان مثل المسجد القريب من إمامه يلحن أو لا يحسن الصلاة أو نحو ذلك فلا حرج. لا. إن شاء الله يرجى له الأجر بالإطارات الكفرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. شيخنا رحمه الله يقول نرجو أن يكون دورة الكفر بمثابة الخطوة إن شاء الله، وفضل الله عز وجل واسع. ها؟ لا صدقها. لا والشيخ يقول في إذا كان يمشي على سيارة نقول يحتسب دائرة دورة الكفر هذه، نعم، لأن هذه بمثابة الخطوة، وأيضا إذا صار الجنط صغير بعد الخطوة أصغر.